بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قال الشهيد الأول رحمه الله في اللمعة الدمشقية: فالماء مطهر من الحدث والخبث، وينجس بالتغيير بالنجاسة، ويطهر بزواله إن كان جاريا أو لاقى كرا. والكر 1100 رطل بالعراقي. وينجس القليل والبئر بالملاقات، ويطهر القليل بما ذكر. وقال الشهيد الثاني في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية شارحا ومعلقا على هذا الكلام، قال: وينجس الماء بالتغير بالنجاسة. بالتغير، فيمكن قريناها بالتغيير لأن أكو نسخ مختلفة للمعة. وينجس الماء بالتغير بالنجاسة، هذا بالإجماع والنصوص المستفيضة، يعني الدليل على هذه الفتوى إجماع ونصوص مستفيضة. في أحد أوصافه الثلاثة: اللون والطعم والريح، دون غيرها من الأوصاف احتراز لإخراج شنه ما لو تغير الماء بالحرارة والبرودة والخفة والثقل ونحو ذلك بلا خلاف ظاهر، تمسكا بالأصل. ما هو الأصل في الأشياء؟ الأصل الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى والعمومات. لذلك قال الشهيد الثاني رحمه الله: واحترز بتغيره بالنجاسة عما لو تغير بالمتنجس خاصة. هناك نجاسة وهي الأعيان، أعيان النجاسات، وهي 10 على المشهور، وإحنا في اللمعة وهذه من ميزاتها دائما الرأي المشهور في المسألة الفقهية إذا كانت خلافية. المشهور أن النجاسات 10 كما أن المطهرات 10. نجاسات 10 بما فيها مثلا الكتابي، ولكن في كلام الآن عند المحققين، صح لو لا، في هذه المسألة. فالرأي المشهور ما هو؟ واحترز أو احترز بتغيره بالنجاسة كالبول مثلا، أو الدم، البول من جهة الرائحة مثلا، الدم من جهة اللون مثلا، الميتة من جهة الرائحة. فهذا التغير يجب أن يكون مستندا إلى نفس النجاسة العينية والمادية، لا إلى المتنجس. أكون نجاسة نجس وأكون متنجس، هو أصل طاهر ولكنه يتنجس كالماء، فإن الأصل فيه الطهارة. وينجس بالتغير بسبب النجاسة التي وقعت فيه كالدم مثلا. احترز بتغيره بالنجاسة عما لو تغير بالمتنجس خاصة. طبعا بالنسبة الى الدم المسألة واضحة، لكن لو كان شربة احمر وقع فيه مثلا في بعض الاحيان، او مثلا افرض بول ما مبين لون، ما مبين، لكن هناك علائم اخرى مثل الريح مثلا، او الطعم ايضا بعد باب الاول، الطعم مثلا تغير طعمه. احترز بتغيره بالنجاسة عما لو تغير بالمتنجس خاصة. ليش؟ لانصراف اخبار التغير الى نفس النجاسة العينية، والنجاسة المادية كالميتة كالدم كالبول كالغائط وأمثال ذلك من النجاسات العشرة المعدودة في الفقه. طبعا قد واحد يقول خب إذا بنيتم على نجاسة الكتاب خب شلون تغير الماء مثلا؟ فيه كلامون. فإنه لا ينجس بذلك، فالمعتصم لا ينجس بملاقاة المتنجس، كما لو تغير طعمه بالدبس، قاعد يشرح الشهيد، بالدبس المتنجس من غير أن تؤثر نجاسته فيه، وإلا لو أثرت لصدق التغير بملاقاة النجس. فتشمل هذه الروايات اللي تقول إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، وإن كانت بملاقاة نفس المتنجس. والمعتبر مسألة ثانية الآن، والمعتبر من التغير الحسي لا التقديري على الأقوى. المعتبر عند المشهور أن التغير يجب أن يكون حسيا، يعني ملموسا بالحواس، كالذائقة بالنسبة إلى الطعم، والشم بالنسبة إلى الريح، والعين المجردة مثلا بالنسبة إلى شنو؟ اللون. لا التقديري الافتراضي العلمي الدقي الرياضي، وإنما التغير الحسي الملموس حسيا على الأقوى. زين، لا التقديري للأصل والعمومات، وشنو كون الحسي التغير الحسي من التغير أو التغيير والغلبة في الروايات، شنو أن المتبادر من الروايات لما قالت إلا أن يتغير وهذا التغير الحسي وليس التغير التقديري على الأقوى. مقابل الأقوى شنو؟ قول آخر، مقابل الأقوى قول آخر أنه لا يكفي حتى التغير التقديري، وهذا خلاف المشهور. ولعل الشارح صاحب الزبدة الفقهية ربما يميل إلى كفاية التغير التقديري، ولكن المشهور بين العلماء هو شنو؟ تراجعوا تعليقه في الهامش، أن المشهور هو كفاية شنو؟ شرطية التغير الحسي لا التغير التقديري للماء. إذا حبيتوا بعد على طريقة صاحب العروة السيد اليزين قول وإن كان الأحوط استحبابا مثلا أيضا بالنسبة للتغير التقديري الاجتناب، صح لو لا؟ هذه ما شو لاحظ فتاوى العروة هالشكل، يعني يشترط في التغير أن يكون حسيا لا تقديريا، وإن كان الأحوط استحبابا اجتناب الماء إذا كان التغير هم تقديري. ولكن أخوه احتياط استحبابي ليس بلازم، احتياط حسن ولا لا؟ الاحتياط حسن على كل حال، إلا أن يصل هذا الاحتياط مع هذا الشخص إلى حد الوسوسة، صار وسواسي بعد. ويطهر بزواله، يعني ويطهر الماء بزواله، يعني بزوال الماء لا، ويطهر الماء بزوال التغير، ضمير تغير، أي زوال التغير ولو بنفسه، على قولة إيراهيم خذ بخذ، يعني من نفسه، يعني من دون علاج، من دون تكرير، من دون تصفية، من نفسه سبحان الله رجع الماء إلى طبعه. ويطهر الماء بزوال التغير ولو بنفسه من ذاته أو بعلاج بتكرير وتصفية وليان وتبخير وتسامي وغير ذلك، بعلاج بطريقة يعني علمية وتقنية. إن كان الماء جاريا، نتكلم الآن عن حكم الماء الجاري، إن كان الماء جاريا، ما هو الماء الجاري وهو النابع من الأرض مطلقا، غير البئر على المشهور. رجعنا إلى المشهور، يقول يطهر الماء بزوال التغير إن كان الماء جاريا، إن كان الماء جاريا. ما هو الماء الجاري؟ الماء الجاري هو النابع من الأرض، النابع من الأرض، دام نبعه أم لا، يعني على رأي الآن الماتن رحمه الله مطلقا، أي ماء نبع من ذاته من الأرض حتى لو لم يستمر النبع وفوران الماء توقف، يعني أيضا هذا ماء جاري. فالماء الجاري هو النابع من الأرض، استمر نبعه أم توقف، تحط هذا القيد أنت، لأنه لا يشترط هنا في اللمعة استمرار نبع الماء، حتى لو نبع أولا ثم توقف ثانيا، واضح المسألة؟ نبع الماء ثم توقف عنه، ما تلاحظ الماء كأنه قاعد هالشكل مثل الماء اللي يغلي قاعد ينبع يفور ينبع ويتصاعد، لا، حتى لو توقف مطلقا. ليش نقول مطلقا مولانا؟ لأننا كما نلتزم بإطلاق النص والرواية الصادرة عن المعصوم، أيضا نلتزم بإطلاق العبارة والفتوى من العالم. هني ما قيد، قال النابع إذا من الأرض إذا دام نبعه، ماكو تقييد، فإذا العبارة مطلقة، فأنت تقول دام نبعه أم لا. أيوة ممكن في الشتاء مثلا طريقة هذا كله مش مهم على رأي الماتن، يعني المصنف شهد الأول، ممكن في كتب ثانية عند فتوى أخرى. الآن هنا احنا نتكلم عن لمعة. طهارة الماء الجاري بزوال التغير، ليش؟ للتعليل الوارد في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال ماء البئر واسع لا يفسده شيء. موجودة هنا في السبل الفقهية هذه الرواية الهامش الأول، ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه. شاهد وين؟ حتى يذهب الريح، يعني شو يذهب الريح؟ يعني زالت الريح الرائحة الكريهة منه، فحينئذ يكون طاهرا. ليش يكون طاهرا؟ قال الإمام عليه السلام أعطى تعليل، لأن له مادة، يعني له مصدر، وكذا ماء الأنابيب في زماننا. إذا حبيت تضيف إلى هذه الكلمة، هذا على المشهور. واعتبر المصنف، يعني الماتن الشهيد الأول، عندنا الشهيد أول مولانا وهو صاحب اللمعة، وعندنا الشهيد الثاني اللي هو قاعد يشرح الآن. انت الآن مش قاعد تدرس اللمعة، انت قاعد تدرس الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، بس الطلبة وخلاص عندهم يقولوا اللمعة، يدرس لمعة، هو دراسة شرح اللمعة أو الروضة البهية، لأن أكو شروح للمعة مثل النجعة في شرح اللمعة وغير ذلك. فلهذا احنا نعبر الماتن ونعبر شنو؟ الشارح، هذا اصطلاح. واعتبر المصنف في الدروس، هذا كتاب اسمه الدروس الشرعية للشهيد الأول، واعتبر المصنف في الشروط في الدروس، يعني اشترط، واعتبر المصنف رحمه الله في الدروس، لأن هذا الكتاب يحظى بقدسية وفيه نور سبحان الله، وعليه تخرج أساطين العلماء والفقهاء، وهذا كتاب معتمد، إذا درست وأعطيت الكتاب حقه كما هو حقه تطلع فوائد علمية كبيرة. أما إذا تمر مرور الكرام تقول درست اللمعة وما طلعت بنتيجة كما هو حقه وكما ينبغي. واعتبر المصنف في الدروس فيه، يعني في الماء الجاري، ضمير الماء الجاري، فيه الماء الجاري دواما ندعي به، بينما هنا أطلق العبارة ولم يقيد، قال الماء الجاري إن كان جاريا. وجعله العلامة يعني الحلي، العلامة الحلي صاحب التبصرة، مش يعني ابن أخت المحقق صاحب الشرائع، وجعله العلامة وجماعة من العلماء كغيره في انفعاله بمجرد الملاقات مع قلته. شوية العبارة لها دقة وتأمل. طبعا لما قال إن كان جاريا يطهر بزواله، إن كان بزوال التغير إن كان جاريا على المشهور، يعني حتى لو كان الماء قليلا، ها حتى لو كان الماء قليلا، لأن مطلق ما قال كثير، حتى لو كان الماء الجاري قليلا فزال منه التغير وعاد إلى أصله، فصير رجع إلى أصله وهو الطهارة. وخصوص هذا الرواية الصحيحة عن الإمام الرضا عليه السلام قال حتى يذهب الريح، زالت الريح صار طاهرا رجع إلى أصله. ولم يقيد طبعا في الجاري دوام النبع. هنا العلام الحلي رحمه الله لاحظ قول آخر الآن في المسألة، إذا حبيت تعلق هني وجعله، هذا قول آخر. العلامة الحلي جعل الماء الجاري كغيره من المياه، يعني حكم بأن الماء الجاري كالقليل، كالقليل، هذه مهمة، كالقليل. الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ينجز بملاقات النجاسة، هذا أولا. وثانيا كيف يطهر الماء القليل؟ لو زالت منه الرائحة هل يطهر؟ لا، لا بد من الكر، أن يلقى عليه كر، على تفصيلا في المسألة، دفعة وكذا وإلى آخره. فالعلامة الحلي هنا خلافا للمشهور المنصور جعل الماء الجاري ويا طبعا جمع العلماء كغيره من المياه، يعني حكم بأن الماء الجاري كالقليل ينفعل بملاقات النجاسة، هذا معنى قوله في انفعاله بمجرد الملاقات مع قلته، مع قلته دون الكر، فإن الكر لا ينجسه شيء، صح لو لا؟ نص بعد، الكر الماء إذا كان قدر كر لا ينجسه شيء إلا إذا تغير أحد أوصافه. بينما المشهور عند العلماء أن الماء الجاري كيف يطهر؟ إما بإلقاء كر عليه، هذا علاج، صح لو لا؟ وإما أن من نفسه بعد، لكن بشرط أن يكون جاريا، الماء الجاري. العلامة الحلي ايش قال؟ قال لا، الماء الجاري إذا كان قليل، الماء الجاري شنو هو؟ حكمه حكم الماء القليل، ينفعل بملاقات النجاسة. قال الشهيد الثاني والدليل النقلي، يعني الدليل الاجتهادي، يعني النص، يعضده، يعضد كلام العلامة الحلي. شلون يعضده؟ قال والدليل النقلي يعضده، كيف يعضده؟ هذا بعد فقه استدلالي، لا مش مفهوم منطوق. اي نعم، الرواية تقول، يعني على خطوتين الاستدلال، الرواية تقول وهي صحة محمد مسلم، الماء إذا كان قدر كر، إذا كان شنه قدر كر، هذا منطوق الجملة الشرطية. زين، وإذا لم يكن قدر كر، هذا بناء على أن للجملة الشرطية، أن الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم، فإذا كان قدر كر لا ينجسه شيء إلا إذا كذا كذا، وإذا لم يكن قدر كر ينجسه كل شيء، فحينئذ هذا الماء الجاري ينجسه ملاقات النجاسة. فمفهومه نجاسة الماء القليل إذا لاقته النجاسة. زين، كلمة الماء مش مطلقة؟ الماء مش مطلقة؟ زين، يشمل الجاري ولا ما يشمل؟ هذا الاستدلال. لكن المشهور لم يشترط في الجاري أن يكون كرا. ليش؟ تمسكا بالتعليل الوارد في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، قال: لأن له مادة وهو شامل للجاري سواء كان كر أم لا. الحين الحق مع المشهور ولا يا العلامة؟ والحق مع المشهور، لأن ظهور التعليل في العموم، يعني شنو ظهور التعليل في العموم؟ لأن له مادة تعليل أقوى من ظهور العام في أفراده، خصوصا إذا كان هذا الظهور للعام مستفاد من وين؟ من المفهوم مقابل المنطوق. عندنا منطوق الماء إذا كان قدر كر، وعندنا شنو؟ منطوق مفهوم، عفوا منطوق مفهوم، جملة شرطية: الماء إذا لم يكن قدر كر. ولكن قد يقال مثلا مبنائية هنا على رأي السيد الإمام مثلا والشيخ اللنكراني وآخرين تبعا لبعض المحققين، أن الجملة الشرطية ليست ظاهرة في المفهوم إذا لم تكن هناك قرائن. هني لأن أكو قرينة في سياق الرواية الشريفة، أما إذا خلت عن القرينة فقد يقال بأن الجملة الشرطية ليست ظاهرة في المفهوم، وهذا منقول إلى علم الأصول. ليش ليست ظاهرة باختصار؟ لأن نقيض الموجب الكلية شنو؟ موجب جزئية أو سالبة جزئية. الماء إذا كان قدر كرين لم ينجسه شيء، أي موجبة كلية، ولكن هي سالبة. الماء إذا كان قدر كر لم ينجسه شيء، زين، وإذا لم يكن قدر كر هل تقدر تقول ينجسه كل شيء؟ لا، ما تقدر، لأن نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية. نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية وليست موجبة كلية، أنه إذا لم يكن قدر كر إذن ينجسه كل شيء. ممكن وممكن لا، فليست كلية النقيض، ليس كلية قضية كلية، وإنما شنو؟ هذا منطقيا صح لو لا؟ فمن هنا أنكر السيد الإمام تبعا لبعض المحققين شنو؟ المفهوم بالنسبة إلى الجملة الشرطية، مع أن المشهور ذلك. لأن إذا جيت للمسألة بالدقة الفلسفية والعقلية شو تقول؟ تقول نقيض الموجبة الكلية موجبة جزئية أو سالبة جزئية، قل، ونقيض السالبة الكلية موجبة كلية؟ لا، جزئية. فإذا كان قدر كر لم ينجسه شيء، تقدر تفهم منها إذا لم يكن قدر كر ينجسه كل شيء منطقيا؟ لا، وإنما ينجسه ممكن بعض، لأنه نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية ونقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية. هذا إذا خلت الجملة الشرطية عن شنو؟ عن القرائن المحتفة. احنا كلامنا في المفهوم ان اكو قرينة ولا ما اكو. من بنى على ان القضية او الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم يقول حتى لو خلت من القرائن، اما مع وجود القرائن ممكن، هذا لا ينكره السيد الإمام. واضح المسألة؟ احنا لما قلنا بأنه بناء على ثبوت الحقائق الشرعية ايش قلنا؟ قلنا إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله مثلا حي على شنو الصلاة، كلمة صلاة، كم كان يأذن بلال؟ وارحنا بلال ما قلنا بكثرة الاستعمال صارت حقيقة شرعية على قوله. فالمراد من ثبوت الحقيقة الشرعية أي معنى؟ هذا بيناه في أول درس من هذا الكتاب. المراد من ثبوت الحقيقة الشرعية أن ألفاظ العبادات كالصلاة والصوم شنو تحمل على معانيها الشرعية الخاصة زمن النبي، وكذا بالنسبة إلى حقيقة الشرعية له قدر متيقن ومسلم. احنا نقول نحملها على المعنى الشرعي الجديد إذا خلت من القرينة، هذا المراد من الحقيقة الشرعية، يعني مع ماكو قرائن. أما إذا وجدت قرائن فثبوت هذه الحقيقة ببركة شنهم؟ بركة القرائن اللي محتفة بالكلام، ببركة القرائن. احنا كلامنا هني بأن الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم حتى مع عدم القرائن، هذا مدعى القوم. نرجع للمطلع، فيصير شنو؟ والدليل النقلي يعضده، هذا على رأي العلامة الحلي، وعدم طهره بزوال التغير مطلقا، يعني وفي عدم طهر الماء الجاري بزوال التغير مطلقا، يعني لا يطهر بعد زوال التغير إلا بملاقاة الكر، لا يطهر بعد زوال التغير إلا بملاقاة الكر. هذا على رأي من؟ العلامة. أما على رأي المشهور الماء الجاري ما دام جاريا ولو كان قليلا إذا زال عنه التغير فإنه يطهر. لها شوية دقة العبارة. بل بما نبه عليه الماتن بقوله أو لاقى كرا، والمراد أن غير الجاري لا بد في طهره مع زوال التغير لا بد شنه من ملاقاته كرا طاهرا، أما لو كان أقل من الكر فإنه لا يطهر بعد ولو بعد زوال التغير أو معه، يعني مع زوال التغير لا بد في طهر شنه غير الجاري من زوال التغير لا بد من ملاقاته كرا طاهرا بعد زوال التغير، يعني او معه. وان كان اطلاق عبارة الماتن رحمه الله قد يتناول ما ليس بمراد، يعني ما ليس بمراد له، شلون؟ وهو طهره، يعني طهر غير الجاري، لان ضمائر شوي صار العبارة مشوشة، وهو طهر غير الجاري مع زوال التغير، وان كان الماء قليلا مثلا فانه ليس بمراد للماتن، بل لا بد من امتزاجه بالكر لتطهيره، لا بد من امتزاجه بالكر. هل هذا مراد الماتن؟ لا، هذا مراد رأي العلامة. الماتن هنا شو يقول تبعا للمشهور؟ كفاية طهر الماء الجاري بزوال شنو التغير دون اشتراط ملاقاته للكر، ومع زوال التغير وملاقاته الكرة كيف اتفق، يعني كيف اتفق عن شنو، يعني ولو كان زوال التغير بدون ملاقاة الكر مثلا. وكذا الجاري على القول الآخر اللي هو قول العلامة. الآن يدخل في تفريعات وتطبيقات لهذه المسألة، فيقول ولو تغير بعض الماء، يعني دون البعض الآخر، وكان الباقي كرا طهر المتغير بزواله أيضا كالجاري عنده. ويأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Amen.